من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، موضوع خطبة اليوم موضوع خطير جدا، قل من يسلم من هذه الآفة ومن هذه البلية. هذه الآفة وهذه البلية هي بلية الاقتراض والدين. بلية الاقتراض، السلف. كثير من الناس مع الأسف لا يتحرى في هذا الأمر، اللي هو أمر الاقتراض. كثير من الناس دابا الآن تلقاه تيتسلف وتيقترب من عند الناس. لو جلس الإنسان زمنا يسيرا، والإنسان قعد يسول راسه، لماذا أقترب؟ علاش بدي نتسلف؟ طيب، وهذا السلف الذي سأقدم عليه هل هو أمر يحبه الله والشرع ديالنا؟ طيب، الناس يتوسعوا في الاقتراض وفي السلف، تكون حياتهم كلها قائمة على الاقتراض. كاين دابا اللي يقدر باش بالسلف، السيارة بالسلف، الوليدات يقراو بالسلف، كيف سيكون حال هذا الإنسان؟ لا شك أن ديننا الحنيف يحذر تحذيرا شديدا بليغا من الدين والاقتراض. الدين مذلة يدفع الإنسان للكذب ولإخلاف الوعد، بل ربما أحيانا يدفعه لشتات أسرته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ أشنا هي الحاجة اللي بتخوفنا بعدها؟ أش بعد أن الإنسان تكون أمن؟ قال: الدين. إذا الإنسان يكون فاش في ساعة من أمره، يكون بخير وعلى خير، ما هز ما حط، تحت راسه تينعش، بمجرد يدخل هذه المتاهات صافي، الدين صافي، لا راه بغيت ندير، بغيت الدار، بغيت السيارة، بغيت. إذا أنت وليتي تحت راسه الإنسان في وحداش، في واحد المحل هو تاع الفزع وتاع الهم وتاع الغم وكشف العورات. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين عباد الله أمره عظيم، أمره عظيم عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم خطى خطوات للصلاة على رجل مش بيصل على واحد الإنسان، فقال من اللي بيصل له ويحبس، قال هل عليه دين؟ قال هل عليه دين؟ شو هذا كل الناس اللي معه بمسوه الصير عند هذا وعند هذا وعند هذا وعند الطوفان، هل عليه دين؟ قالوا ديناران، يعني واحد جلس دينار ديناران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لنا أن لا ندخل في هذه المتاهات اللي هو متاهة الدين، صلوا على صاحبكم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، شوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم حجب عنه هذا الأمر اللي هو صلاة علاج لأجل الدين، هذا ماشي مليون جوج عشرة لا، صلوا على صاحبكم. فقال رجل يقال له صحابي يقال له أبو قتادة، هما علي يا رسول الله، أنا غادي نخلصهم عليك غير صلي عليك. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى على الرجل ثم صلى على الرجل فلقيه بعد غد، لقاش تدليس صلى عليه بعد قال تدليس، قال ما فعلت الديناران؟ اش بقي درتي؟ قال يا رسول الله انما مات امس. يلا حرام بقي دعمت نفسنا اذا نقول احنا يلا مات. فلقيه غدا قال ما فعلت الدينار؟ قال قد قضيتهما يا رسول الله. اسمع ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم، الان بردت عليه جلده، الان اسمع اسمع لك اليدين يدين بديدين، أردت 50 درهم، أردت 100 درهم، أرى أرى أرى، الآن بردت عليه جلده. وهذا فيه دليل، فيه دليل على إثبات عذاب القبر وعذاب القبر، إثبات عذاب القبر هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا من شد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت عليه جلده، يلا انسرح. أش كان تيجيل؟ كان تيجوا بسبب ماذا؟ ذنب واحد اللي هو الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته ماذا أنزل علي الليلة من التشديد؟ أمر عظيم أنزل علي الليلة. سولوا الصحابة شنو هو؟ قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله، اسمع، ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. إذا دخل ما عندكش السوق، ما دايرش اللي موت حسبا كاع نهائيا، هذا الشهيد راجع واحد الحديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء، يغفر للشهيد كل شيء الا الدين، يغفر للشهيد كل شيء الا الدين. أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل ومات وعليه دين، وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وقال رجل أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي إذا نمت شهيد في سبيل الله ليكي نكون شهيد، تكفر عني خطاياي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله محتسبا صابرا غير مدبر مقبلا غير مدبر مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك، اسمع، إلا الدين، إلا الدين. يوم فين غادي مخليل فينا احنا دابا الدجاج تات سبع عمر تفلس ولا هو فن علم ولا هو كين ولا يتمعر ولا يحس الله المستعان فينا وفينا الاحاديث فينا وفينا الامور تلقى الانسان الله المستعان تبدا حياته الكريمه انا تنغضب الان علاش عدي لي واش تنجي تنقول تبارك ولي عطيت واحد 100 درهم تقطع عليا تنجي حمادة تزيد عليا يعني باب الربا ما تنهضروش فيه غير ذاك الدين اللي هو شرعي تنوقف عليك انا محتاج اعطيني هذا هو علاش تنهضرو اما الاخر اللي تيقول بالربا هذا بابه عظيم هذا بابه عظيم وعظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى الله عليه وسلم باش تحرز ولا تستنفاش الامور اللي هي حاليه ماسه واللي هي ضروريه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الصبح نادى هل من بني فلان احد واش كاين من قبيله بني فلان احد تشوع المجو عاودها تشوع المجو عاودها المره الثالثه فجاء رجل ويقول لي بصح علاش ما تجاوب علاش ثم قال ان فلانا رجل منهم ان فلانا ماسور بدينه عن الجنه ان فلانا ماسور وهذا في دليل على ان الدين الذي يتسلف اسير معنى اسير محبوس قبضتاش قبضتك اللي كيسلفه يدير به الليبا بعد ما تقول لي كلمه خايبه المراه الله المستعان إن فلانا مأسور محبوس بدينه عن الجنة إن شئتم فافدوه يعني خلصوه وإن شئتم اسمع وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله اسمع هذا اللي تياش تسلف وتسلم من هذا اللي بيجيو اسمع شي ينتظر ينتظر الخضية ماشي هي شحال عندي وشحال والزروات يطلعوا شو عباد الله تيتسالوني اعطي العباد الله ديالهم اعطي العباد الله ديالهم ان شئتم فافتوه على زعما هذا الورقه اللي بغي يجيو الان غادي يتعامل معك بشرع الله اول حاجه نقولوا اش الوالده شتي عليه لا لا كاين دابا والله الى حالات نهار الاول تيوقفوا اش تيقسموا نهار الاول طبعا في هذه حالات نهار الاول تيبداو اش اللي عندك واش اللي عندي طيب وانت مسكين ضايعين ان شئتم فافدوه وان شئتم فاسلموه الى عذاب الله نزيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه نفس المؤمن معلقه بدينه يعني اش ما تعرف راسو من رجليه واش داخل الجنه ولا داخل النار طيب قالكم معلق نفس المؤمن معلقه بدينه معلقه بدينه حتى يقضى عنه دينه حتى يقضى عنه دينه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا من مات لمن وهو بريء من ثلاث دخل الجنه اللي مات وهو اش ما فيش هاد الصفات ثلاثه غادي يدخل الجنه اولها الكبر ثانيا الدين ثالثا الغلو اشنو هي الغلو مطلق الخيانه الغلو في الغالبيه هو تتساقاش منها واذا اطلقت معناها اش مطلق الخيانه لما وهو ما فيش هاد الصفات ثلاثه غادي يدخل الجنه اولها الكبر ثانيا هو محل الشاهد شنو هو الدين ثالثا الغلو بعد هذه الاحاديث رحمنا الله واياكم هل يجرؤ واحد منا احنا راه اغلبنا يقدر يكون ما عرفش هذا الشيء ولكن بعد معرفه هذه الاحاديث وهذا الوعيد اللي جا فيها في الاختراق وفي السلف واش باقي يدي شي واحد يمد ليه ويتسلف طبعا الناس احوال كاين واحد غادي يقول لك انا راه كتوصل فيها شعر مسكين تيخصني نتسلف تيخصني نتسلف و الى ما تسلف غادي نمشي للبر اش ندير عند الاختيار انظر رحمني الله واياك بجوج امور الامر الاول ما هي حاجتك شنو هي الحاجه والثاني هل تستطيع الوفاء هاد الشيء كان بغيت تسلف ليه وبغيت تستاذن وبغيت تختار من عند هاد السيد لاش واش شي حاجه ضروريه المراه مرضات عندها عمليه باك عمليه ها الى الامور اللي هي ماسه واللي هي ضروريه خليني بالحاجيات بديت السياره ها عندي البيكال بغيت نشري الموتور حتى البيكال اهون ولك وايسر سير على رجليك وما تستدنش الله الغني ما تستدنش اذا شي حاجه اللي هي اش ضروريه اما الكماليه في نجل الجدار بغيت نسبق ما واحد من نوع الناس الله المستعان ها قال لي كيستناش واذا شي عباس هي فعلت هكا سبع ايام واش هو تي بالدف الاموال يشد من عند هذا ويشد من عند هذا لها ربا دابا يحلها الله دابا يحلها الف حلال تنتنا المزيد كيفاش الف حلال اللي تيحل ازمته هو الواحد احد ماشي الف تنتنا بعد مرات تلقاه مزيد اذا هذا الذي يستدين فيما يكرهه الله هذا اشد واطم اذا اول حاجه واش انا محتاج حتى نتسلف الى كنت محتاج على الله اسم الطيب الامر الثاني هل انت ميسور تستطيع الاداء يعني اذا شديت من هذا الرجل فلوسه اللي عرض فيهم وضرب فيهم كامله واخا 50 درهم واخا 20 درهم واخا 10 درهم واخا شيء خالد يبان لك انت بعض الناس لا ينتبهون ولا يأبهون يقولوا على باله واش 10 درهم فاش جاتو 10 درهم يوم القيامه الله تخلصها تم ليس تم حسنات ليس تم دينار ولا درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما تم حسنات ويخذ في الحسنات تاعو الله يبيك لك درهم الله لا تخف عليه اذا شوف ما هي الحاجه وهل تستطيع الوفاء كاين من الناس اللي تستطيع الوفاء وكاين من الناس اللي قد وقد وكاين من الناس اللي تعرف ما غاديش يعطي ما غاديش يعطي ولكن ناس ولكن ما عنده مشكل هو خصو يقضي حاجته هو غير خصو يقضي الحاجه تاعو لا يا عباد الله علينا ان نتقي الله تبارك وتعالى في اموال الناس راه الان من عدم التعاون فيما بيننا الا بسبب هذا الصنف الثالث ان الناس اللي يقبضوا اموال الناس اللي ياكلها وما عندوش مشكل طيح راسه تينعس ولا وفد علم ولا وفد علم لذلك حذر العلماء والسلف الصالح من الدين روى عبد الرزاق عن ابن جريج انه خرج متقنعا دير واحد القناع فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يا أبا خالد إن لقمان يقول القناع بالليل ريبة إلى خرج في الليل والتم هذه خافوا منك الناس هذه شكوا فيه وبالنهار مذلة أش قال لي إن لقمان لم يكن عليه دين يعني يكون كان عليه دين ما غادي يقول هذا الكلام يعني ما الذي دفعه إلى الاستخفاف الدين وقال بعض السلف لا هم ما كاينش شي هم اللي تيهد الانسان وتيطيح به الارض وتيدلو قداش الدين لا هم الا هم الدين لا هم الا هم عفوا الا هم الدين ولا وجع الا وجع العين قال لك ما كاينش شي هم اللي هو تيطيح بنادم وتيقتلو قداش الدين عند الناس اللي تيحسوا عند الناس اللي تيحسوا تيخافوا الله اما اللي ما تيخاف الله ما تنضربش معاه لا هم الا هم الدين ولا وجع الا وجع العين وقال بعض السلف اسمع عياض ابن عبد الله الدين راية الله في الأرض. اسمع اسمع. الدين راية الله في الأرض، فإذا أراد الله أن يذل عبدا جعلها طوقا في عنقه. هذه الراية تاع الدين. الراية الدين راية الله في الأرض، فإذا أراد الله أن يذل عبدا جعلها طوقا في عنقه. فهل بعد هذه الأحاديث وبعد هذه الآثار عن سلفنا الصالح هل يجرؤ الواحد منا على أن يستدين لغير حاجة؟ طبعا لا، طبعا لا. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويركب العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإلى من ابتلي بالدين، قدر الله تبارك وتعالى عنده حاجة ماسة، لاش الدين والاقتراض. أوصيك ونفسي بتقوى الله، أوصيك ونفسي بتقوى الله، وأوصيك عند أخذ أموال الناس أن تنوي الأداء. الوصية الأولى لدوك الناس اللي بيستنوا منهاش الإنسان يشوف حاجة تعب ويكون قدر ثم ينوي الأداء. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس، الناس لا تدخل فيها المؤمن المسلم الكافر، تلك في أنك تخدم معه وتديني السن فلي ما تقولش هذا راه الكافر كل قيس من جزيه الدين ديالو. لا، هذه ليست أخلاق المسلمين. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. اضطرتي دفعتك الضرورة واقف على شي حاجة، واقف عليك فلوس دفعتك الضرورة من اللي أنت تتشد تنوي أنك غادي تدير هذا السيد ديالو، لأنك إلى نويتي شكون تيخلص عليك؟ الله. الله، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. اسمع، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها وهل المعروف الكثير، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أشني أتلفه الله؟ واش في الدنيا تيتلفه تلفه اللي تنقول إحنا تلفه تنقرض بالماش مصلحته مع عطاش، واش هي في الدنيا ولا في الآخرة؟ قال العلماء: في الدنيا وفي الآخرة. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: كان الله مع الدائر حتى يقضي دينه إذا كان فيما لا يكرهه الله. كان الله مع الدائن. الله اللي مطلع بك يا ربي، أنا مطلع بياش متى نعطي دية حتى ترد وجه الله تنقج، ولكن الله المستعان لا قوة إلا بالله. الظرفات ولي فعلي أنني اقترب هنا إلى أنت ناوي الأداء وعندك هذه النية ومراعي الأمور اللي قلنا، الله تبارك وتعالى يكون معك حتى تقضياش الدين. ما من مسلم يدان دينا والله يعلم منه أنه يريد الأذى أدى الله عنه في الدنيا. ما من مسلم حديث، ما من مسلم يدال دينا والله يعلم ميتان شير شكو يعلم بنيتي ماشي لك اللي بيعطيني لو عرفتهم ميت عطيرة غني فقط مع الزخرة ولكن بدي يعطيك اشتدي يأتمك والله يعلم أنك تريد الأداء أدى الله عنك في الدنيا. وكيف واحد حديث على أن العبد إذا ادان دينا وهو ينوي القضاء قضاه الله عنه يوم القيامة، قضاه الله عنه يوم القيامة. وكي واحد حاجة أخرى أن الإنسان إذا استدن وهو مجمع، وهو مجمع على أن لا يوفيه إياه لقي الله، لقي الله سارقا. اسمع الذي يجي يستدن وهو قررت نفسه ما غاديش يعطي، قررت نفسه باش يعطي لهذا انت عند الله تبارك وتعالى بتلقى الله سارق. طيب ولا لقيت الله سارق هلفت اش بكل ما ادير تلقى الله تبارك وتعالى وانت عايش سارق. لذلك الانسان اذا تيستدن من الناس لعمل لحاجه لضروره يكون ناوي يخلص النيه لله، يخلص النيه لله على الناس على انه بيدي حقوق الناس ماشي بياكلهم، ماشي بياكلهم. الناس اللي تاكلوا اموال الناس بالباطل يتسلف عند هذا وعند هذا الله المستعان. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نساله سبحانه وتعالى ان يختم لنا ان يختم لي ولكم بالصالحات. اساله جل في علاه، اساله جل في علاه ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب اليك. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي امرنا محمدا السادس اللهم انصر ونصر وتعز به الدين وتعلي به كلمه الحق والدين. اللهم يسر له البطانه الصالحه التي تدل على الخير وتعين عليه. وسياتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى في الخطبه المقبله حكم او ثواب من انظر المعسر، ثواب من انظر المعسر. ما درقاش علاش داك اللي تيستدن، داك اللي تيشد الفلوس، هذا طرف بلا نظرو تلاش مع الطرف الاخر، لان بهذه الامور تتكامل الامه ويسود او تسود روح الاخوه، تسود روح الاخوه. ما يمكنش الانسان يتم غليفاش في الحياه بلا ما يش بلا ما يطلب بلا ما يستدن. تنقول احنا من التجربه تكون محتاج اي واحد الا ويضطر. لذلك لا بد من ان نعلم هذه الاداب، لا ادب مثل بيتسلف انا ولا ادب ذاك اللي بياش اللي بيعطينا. وبالمناسبه نذكر اخواننا لانه راه قريب التسجيل في الحج على الراتبين الالتحاق بالاماكن المخصصه. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.